الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا ما حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. وأقل الطهر بين الحيضتين 13، ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر 3 فحيض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني. والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا قادت غالب الحيض من كل شهر. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلست. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على ابن محمد وعلى آله وصحبه ومتعبد. يتجدد اللقاء بكم أيها الأحبة في آخر درس من دروس الطهارة في باب الحيض، وهو من أهم الأبواب خصوصا للنساء لكثرة أسئلتهن فيه، وهو من أدق الأبواب لا سيما للرجال في فهمه واستيعابه. والإمام أحمد رحمه الله يذكر أنه جلس 8 سنين حتى يفهم هذا الباب، ونحن نريد أن نفهمه في سويعة، لكن يعني قواعده العامة أظنها واضحة إن شاء الله وسهلة، لكن دقائق التي تكلم عنها الفقهاء رحمه الله خصوصا الحنابلة في طريقة تعاملهم مع الحائض، وكيف تعرف عادتها، وحالات المتحيرة في ما تدري وشو حيض والاستحاضة، هي المسائل المشكلة التي يحتاج أن تتضح لنا. ثم من الإشكاليات في هذا الباب، ممكن نقول 80% من أسئلة النساء في هذا الباب لا يجيب عنها الفقيه، تجيب عنها طبيبة النساء والولادة، لأن الفقيه يعني يهمه تحقيق الحكم الشرعي، أما تحقيق المناط بمعنى هل هذا الدم حيض ولا استحاضة؟ استحاضة يسمونها طب إفرازات، يعني إفرازات مثل الدم أو نزيف يسمونه. فهذا تحقيقه ليس عند الفقيه، تحقيقه عند المرأة نفسها إذا كانت تميز، أو على الأقل المختصة بهذا مثل طبيبة النساء والولادة. فالفقيه إذا كثير من مشايخنا يقولون، وهذا يلحظه الإنسان ليتصدى لإفتاء النساء في هذا، أنك ودك أن إما النساء فقيهة كعائشة رضي الله عنها كانت تفتي النساء في هذا، أو يكون القضية في تحقيق المناط هو عند الطبيبة، فالطبيبة هي تقول أن هذا الدم هو دم استحاضة. النساء كنا يأتينا لعائشة رضي الله عنها بقطنة فيها بعض الدم، فيتنظر فيها وتميز، لأن امرأة تعرف تقول هذا دم حيض أقرب أنه استحاضة. فالمقصود أن النساء يميزنا، ومن اختصت بمثل هذا فهي مرجع فيه. فإذا قالت الطبيبة هذا حيض، فالفقيه ايش يقول؟ احكام الحيض معروفه، ما دام انه حيض فهذه احكام الحيض. الطبيب اذا قالت هذا ليس حيضا هذا نزيف، فالفقيه سيقول اذا هذه احكام الاستحاضه اللي هو النزيف. فالمقصود أن 80% من مسألة النساء في مثل هذا فهمها قضايا يعني تتعلق بالجانب الطبي، وأهل الاختصاص هم أعلم بمثل هذا، لكن نحن ندرس كلام الفقهاء رحمه الله وما ذكروه في مدوناتهم الفقهية وما دل عليه كذلك الأدلة الشرعية في هذا الباب. فالحيض لغة من السيلان حاض الوادي إذا سال، هو دم طبيعة وجبلة، ليس دم مرض، هو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة تسمى العادة الشهرية. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما دخل على عائشة رضي الله عنها ورأها تبكي قال ما يبكيك عائشة، وذكرت يعني أنها جاها هذا العذر أنها حاضت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر قد كتبه الله على بنات آدم، ليش تضايقين؟ لكن كان لم يضايقها وجود الحيض ذاته، إنما ضايقها هو أن الناس يرجعون بحج وعمرة، هي ترجع بحج فقط لأن مجيء الحيض لها يمنعها من الطواف والسعي. أما التفسير الطبي حتى نفهم موضوع الحيض يذكره الأطباء والفقهاء السابقون كانوا يذكرون تفسيرا طبيا علميا، هو قريب من الحقيقة لكنه ليس تفسيرا طبيا دقيقا. فالتفسير الطبي لها أن المرأة يخرج منها كل شهر، يخرج منها كل شهر أو تفرز كل شهر بويضة، هذه البويضة إذا صادفت حيوانات منوية وكان بإذن الله عز وجل منها حمل تحقق الحمل، فإن لم يحصل حمل فتنفجر هذه البويضة فتكون دم الحيض، هذا التفسير الطبي لها. التفسير العلمي الذي يذكره العلماء، علماء الشريعة علماء الفقه في كتب التفسير وكتب الفقه، هم يقولون أن الجنين يعني الجنين في بطن أمه لا يمكن يتغذى بما يتغذى به يعني من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق أن يتركه بلا غذاء، حينئذ جعل الله عز وجل في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم، وتنفذ إلى جسمه كما نعلم من طريق السرة، يتخلل الدم عروقه فيتغذى به. جيد، طيب إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها حتى طبيا، وهذا معروف في الواقع، لا تحيض إلا نادرا، وستأتينا المسألة هذه. وكذلك المراضع إذا كانت المرضع ترضع رضاعا طبيعيا منضبطة بالرضاع يقل لسمه في أول زمن الرضاع بسبب أن هذه إفرازات دموية هي إما غذاء الجنين أو هي إفرازات دموية تحولت إلى لبن للطفل. طيب إذا كانت المرأة لا حمل ولا لبن بقي قول لا مصروف له، فيستقر في الرحم فيخرج كل شهر على حسب عادتها، هذا التفسير العلمي يذكره علماء الفقه رحمه الله. الحيض ذكر أصله في كتاب الله عز وجل في السنة، ومنها آية البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والسنة لو نجمع ممكن نضعها أمامنا لكن ما تيسر، نقول يعني أدلة الحيض حتى الاستحاضة هي تدور على ثلاث أحاديث، وأظنهن أخوات وكان عندهم مشكلة صحية، هو فاطمة بنت أبي حبيش وحمنة بنت أبي حبيش وكذلك أم حبيبة، يعني أم حبيبة ليست أخت لهم لكن فاطمة وحمنة كان عندهم أسئلة كثيرة، عندهم مشكلة يعني أن الاستحاضة تأتيهم كثيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتيهم في هذه القضايا، فتدور أحاديث الحيض على أحاديث فاطمة وحمنة وأم حبيبة. ثم ذكر المؤلف 24 مسألة متعلقة بهذا الباب، أولها زمن خروج دم الحيض ابتداء وانتهاء، أقل الحيض وأكثره، فبين المؤلف رحمه الله أنه لا حيض قبل تمام 9 سنين، بمعنى أن السن الذي تحيض فيه المرأة هو من 9 سنوات فأكثر. أولا المعلوم حتى من خلال الواقع الآن أن غالب النساء يحضن من عمر 12 إلى 50، هذه المدة التي تحيض في النساء في غالب واقع النساء، قد تستعجل لأن هذه مثل البلوغ بالنسبة للرجل في المناطق الحارة، يعني يكون البلوغ قبل والحيض قبل بخلاف المناطق الباردة. أما الوجود فقال يمكن أن يوجد في أقل من 12 ك9 سنوات، وهذا حتى في الواقع الآن تجد واحدة في رابع ابتدائي خامس ابتدائي، صحنا 1% لكنه موجود، فتحيض وهي في رابع خامس عمرها 9 10 11، فهذا يعتبر دم الحيض. إذن كلام علماء رحمه الله بنوع على ماذا؟ على استقراء الواقع، يعني رأوا أنه هذا واقع النساء وأنه لاحظ قبل تمام 9 سنين، ثم لاحظوا عائشة رضي الله عنها هي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان عمرها؟ 6 سنوات، وكم بنى بها دخل بها؟ عمر 9. وكانت عائشة بلغت في ذلك الوقت. ثم عائشة رضي الله عنها كانت تقول إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة، والحين البنت في 5 6 وش يقولون؟ صغير، ليش توجب عليها الحجاب ولا توجب عليها؟ مو بالحجاب، على الأقل الحشمة العامة لما تلبس قصير كذا، لا تو صغيرة لا تكلفها، مع أنها أحيانا تبين فيها حتى معالم الأنوثة ومعالم المرأة. فعائشة رضي الله عنها تقول إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة، قال ولا بعد 50 سنة. فعلى هذا يقول لو رأت دما قبل 9 هذا ليس بحيض ولا تأخذ أحكام الحيض. طيب وحدة يعني ما تقول عن نفسها أنها عجوز، المرأة ما ودها تقول عن نفسها عجوز، تقول أنا عمري 52 53 جاء معي دم، هو قليل لكن جاء معي دم. فالحنابلة ايش يقولون؟ طيب هذا استحاضة وليس بحيض ولا يأخذ أحكامه. العلة عند الحنابلة رحمه الله هو استقراء الواقع، قالوا أن استقرأنا الواقع فلا يوجد هذا إلا حالة نادرة، والنادر لا حكم له فلا يعتد به. ومسألة التقديرات التي تذكرها الفقهاء رحمه الله في هذا الباب كثير منها ليس لها دليل خاص، إنما هو قلنا استقراء الواقع. فذاك ذهب من ذهب من العلماء وهم الشافعية رحمه الله ولو عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام تيمية، وأفضل من حققه هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب له جميل يصلح للنساء ويصلح يكون مسابقة ثقافية فقهية تعطى الطالبات في المعاهد وفي المدارس المتوسطة والثانوية لتفقيه هذا أو تلخيصه أو سؤال عنه، وهو كتاب أحكام الدماء الطبيعية للنساء، رسالة خفيفة سهلة لابن عثيمين رحمه الله لخص فيها هذا الباب بترتيب المسائل وبذكر كذلك حتى ترجيحات الشيخ فتوي. فالشيخ ذكر هذا نص كلام الشيخ أخذ من كلام ابن تيمية رحمه الله، الصواب أنه متى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون 9 سنين أو أكثر من 50 سنة، لأن الله عز وجل علق أحكام الحيض وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام على وجود الحيض، ليس أنه كان محيض قل هذا، ولم يحدد الله عز وجل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة معينة، فوجب الرجوع إلى حيث الوجود، حيث وجد الحيض علقت الأحكام به. وهذا لعله أرجح الأقوال، وإن كنا نقول أن هذا قليل ونادر لكن إن وجد فهو له أحكام الحيض. قال المؤلف رحمه الله في مسائل الحيض قال ولا مع حمل، فإذا حملت المرأة هو المعلوم كما قلت قبل قليل المرأة كيف تعرف الآن بدون حتى الذهاب للطبيب بدون استخدام ما يسمى اختبار الحمل كيف تعرف المرأة أنها حملت بانقطاع دم الحيض عنها؟ إذن ففي العادة وحتى في كاستقراء واقع النساء وكذلك حتى من جانب واقع الطبي أنه لا حيض مع حمل، فإذا حملت المرأة فإنها لا تحيض. وقالوا كما قلت في التفسير العلمي أن الدم يتجه إلى أن يكون غذاء، هذه الإفرازات تكون غذاء للجنين، ولهذا الإمام أحمد يقول إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. فعلى هذا طيب لو رأت، وهذا يحصل في النساء لو رأت دما نزل معها في الشهر 3 4 فهذا دم استحاض دم فساد، بمعنى كما سيأتي لا تترك لأجلها العبادة سواء كان حتى وكان في وقت دم الحيض أو في وقته المعتاد أو في صفة دمه. وذكر المؤلفون مسألة وهي قدر الحيض من الأيام قلة وكثرة، بمعنى طيب المرأة الآن هذه في متوسط في الثانوي، هذه البنت هذه المرأة عمرها 20 30 40، طيب كم أقل مدة حيض فيها في الشهر وكم أكثر؟ فالمشهور عند علمائنا الحنابلة رحمهم الله أن أقل الحيض هو يوم وليلة، فإن نقص عن يوم وليلة كأن نزل معها مثلا الصباح وطهرت المغرب مثلا يقول هذا ليس بدم حيض. وأكثر الحيض عندهم 15 يوما، فإذا زاد على 15 فبعد 15 هذا ليس بحيض، لو استمر مع الدم ينزل مع الدم في تعريفه دم الحيض. لكن المرأة أحيانا يكون عندها بعض التغيرات بسبب أحيانا غذاء بسبب أدوية معينة تتعاطاها فتتغير، يعني ما يسمى اضطراب عند النساء يقول تضطرب عندي العادة الشهرية، والأصل في الوضع الطبيعي أن المرأة عادتها مستقرة أنه خلاص تقول ينزل عندي 7 أيام أو 6 أيام تكون عادة مستقرة، لكن أحيانا المرأة تتناول أدوية أغذية أظروف صحية نفسية تتغير وتضطرب دورتها الشهرية، فإذا حاضت أكثر من 7 أيام 9 أيام هي متعودة 6 أيام، طيب صارت 9 أيام خلاص دم حيض 10 أيام وهكذا، لكن زاد عن 15 يوما هذا قلنا أنه ما تترك الصلاة بل خلاص يكون بعد 15 دم استحاضة. وإيش دليلكم يا مشايخ الحنابلة؟ قالوا هو استقراء الواقع، أن استقراء الواقع أن عادة النساء أن هذا أقلها وهذا أكثرها. وإن كان القول الثاني اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمه الله وهو نفس القاعدة السابقة أنه لا حد لأقله وأكثره، فمتى ما رأت المرأة دم الحيض فهو دم حيض سواء أقل من يوم وليلة أو أكثر من ذلك. قال المؤلف هذا معلوم وغالبه 6 أو 7، هذا دليله حديث حمنة بنت جحش وكذلك الواقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة وكانت عندها مشكلة كما قلت استحاضة فتنزف كثيرا، قال تحيضي في علم الله 6 أو 7 في علم الله ثم اغتسلي، قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. قال المؤلف وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. هذه مسألة وهي أقل مدة يمكن أن تجلسها المرأة طاهرة بين حيضتين، بمعنى قلنا الوضع الطبيعي للمرأة أن التحيض في كل شهر كم؟ مرة واحدة. طيب هل يمكن أن يتصور واقعا أو طبيا المرأة تحيض أكثر من حيضة في شهر؟ قالوا ممكن، وجد في الواقع هذا. طيب كم القدر اللي ممكن نجعله فاصل بين الدورة الأولى والدورة الثانية؟ قالوا 13 يوما. خلنا نذكره مثالا، هو مثال حصل في عهد علي رضي الله عنه، وهي أن امرأة تخاصمت مع زوجها فطلقها وجاءت بعد شهر. معلوم حتى فقها في العدة المرأة إذا كانت تحيض كم عدتها؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أي 3 حيض. فجاءت إلى علي رضي الله عنه وقالت بعد شهر، قالت إني طهرت إني انتهت العدة. فاستغرب، يعني الأصل الطبيعي أنها تبدأ تجلس أقل شيء 3 أشهر حتى تحيض 3 حيض، هي أختنا في الله هذه جاءت في بعد شهر من طلاقها من زوجها تقول أنا انتهت العدة. تعجب فسأل علي رضي الله عنه القاضي شريح وكان هو القاضي وقال اقضي بينهما، فقال إن جاءت ببطانة من أهلها من حولها بطانة أي أقارب لها يعرفونها من بناتها أو نسائها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض، فقال وإلا فلا، بمعنى إذا جاءت بينة من نسائها القريب فجاز لها وإلا فلا. فقال علي رضي الله عنه قالون، إيش معنى قالون؟ جيد بالرومية، قالون بمعنى أحسنت جيد. فقالوا هذا الدليل أنه يمكن في الواقع. طبعا هذا وشلون تصير هذه المرأة هذه أنه في أول يوم من الشهر افترض أول يوم من الشهر يوم 1 حاضت الصباح، طيب من بكرة يوم 2 طهرت، طهرت من 2 إلى يوم 14، في يوم 14 حاضت وطهرت متى؟ 15 لأن أقل الحيض يوم وليلة. طيب بين 15 حاضت إلى يوم 28، يوم 28 أو يوم 29 حاضت ثم طهرت، حاضت 28 طهرت 29. فإذا قالوا متصور أنه يحصل 3 حيضات في شهر واحد كل حيضة يوم وليلة وبينهما القدر 13 يوما، فهذا الدليل علمائنا الحنابلة رحمه الله. وإن كان حتى في التقديرات رأي ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين أنه حتى لا حد لأقل الطهر، فيمكن المرأة يعني تحيض أول الشهر حيضة يومين ثم تطهر 5 أيام ثم تعود لها الدورة الشهرية يومين وهكذا. وإن كان كما قلت ووضح هذا أن الواقع هذا قليل ونادر جدا، لكن نريد أن نفهمه فقها، فالمشهور عند علماء الحنابلة رحمه الله أن أقل الطهر بين حيضتين 13. قال ولا حد لأكثره، كيف؟ يعني يمكن المرأة تحيض في شهر محرم ولا تحيض في صفر وربيع الأول وربيع الثاني، ممكن هذا. ويمكن المرأة لا تحيض أبدا أو تجيها مانع أو ظروف صحية أو نفسية لا تحيض، فإذا لا حد لأكثر الطهر بين حيضتين. لكن الغالب كم؟ إذا قلنا أن حيضة المرأة في العادة 6 أو 7 أيام في الشهر، كم سيبقى يوم في الشهر؟ 23-24. فغالب الطهر عند النساء هو 23-24. قال مؤلف من أحكام الحيض الآن، قال: وتقضي الحيض الصوم للصلاة. فالحيض لا يصح منها ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، إذا لا يصح لها. بعض النساء لازم في السن المبكرة تستحي أن تقول لأهلها: ترى أنا ما جاني عذر، جاني كذا، فتجد أنها تصلي، فنقول لا يصح منها الصلاة لأن تصلي على غير وضوء على حدث أكبر، ولا يجوز لها أن تصلي، ولو صلت لن تصح منها. والدليل حديث معاذة رضي الله عنها لما سألت كما في الصحيحين عائشة رضي الله عنها، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من بلد حروراء، وهو بلد في العراق خرج منه الخوارج، إن كأنك تعترضين على الحكم الشرعي؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث أبي سعيد في الصحيحين: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ الصلاة واضح أنها لا تقضى في الذي حصلت من الأيام، من أيام هذه الصلوات التي فاتتها 6 أيام 7 أيام أكثر لا تقضيها باتفاق العلماء. والعلة في ذلك هو أن هذا النص الشرعي سمعنا وطعنا، كنا نؤمر كما قالت عائشة. والحكمة التي قد نستنبطها هي: ما الفرق بين الصوم والصلاة؟ أحسنت، لأن الصلاة في مشقة ظاهرة واضحة، والله عز وجل ما جعل لكم في الدين من حرج، فكونها تقضي 7 × 5 كم 35 صلاة كل شهر في مشقة، فالله عز وجل لم يكلفها. أما الصوم فهي طبعا يتكرر كل شهر، أما الصوم فهو في شهر واحد 6-7 أيام أكثر، فهو يعني متيسر. وما ذكر المؤلف أحكام استمتاع بالحائض، وذكر المؤلف له قسمان. القسم الأول: الوطء في الفرج، وهذا حرام بنص القرآن، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض أي مكان الحيض والفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح والوطء. ونص الفقهاء رحمه الله أن من فعل ذلك، لو واحد مثلا يعني جاءته يعني شهوته ونزغته هذه المعصية ففعل، يعني وقع في مثل ذلك، فأول هذا كما قال هو أذى، بمعنى هو أذى حتى طبيا، يعني الجماع في مثل هذا الحال مضر للرجل ومضر حتى للمرأة. فإن فعل قال فعليه دينار أو نصفه كما جاء في الحديث في السنن الأربعة، صحه ابن حجر رحمه الله، قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال المؤلف هنا: الاستمتاع بما دون الفرج، ذكر حكمه المؤلف، قال: ويستمتع منها بما دونه، فهذا جائز. وتعرفون حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كان وسلم يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض. فإذا يجوز لها أن تلبس ملابس على فرجها، فيأتي الرجل يعني يباشرها يضاجعها يقبلها فلا بأس، كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف بعد ذلك: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل. المرأة يزول عنها بعض الأحكام إذا انقطع الدم ولم تغتسل، منها تحريم الصيام. قال: لم يباح غير الصيام والطلاق، بمعنى إذا طارت المرأة، فيصير في رمضان خصوصا، طارت المرأة مثلا قبل الفجر، تقول: أنا مشغولة بالسحور، ولا مشغولة، ولا كنت نائمة، فصحت مثلا قبيل طلوع الشمس، صحت يعني بعد الوقت، صحت الضحى، صحت الظهر، فهل يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم؟ طبعا إذا كان نفلا يجوز، إذا كان فرضا نقول يلزمها صيام الفرض، يلزمها صيام الفرض. لماذا؟ لأنها طهرت، هي طهرت الفجر، يعني طهرت قبل الفجر، لكنها ما اغتسلت، أخرت الاغتسال، ولا كانت نامت أو كسلت، طيب ما عندها ما توفر عندها الماء ونحو ذلك، فإذن فيصح صوبها. لماذا؟ لأنه زال الحيض. وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم؟ فهذا دليل على ذلك. الثاني تحريم الطلاق، تعرفون سيأتينا إن شاء الله في باب الطلاق وكتاب الطلاق أنه يحرم، وهذا من الطلاق البدعي، إيقاع الطلاق في حال الحيض كما حصل لابن عمر رضي الله عنه لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيحرم تطليق المرأة وهي حائض، وهذا طلاق بدعي. لكن إذا طهرت المرأة لكنها تكاسلت ما اغتسلت، فلو طلقها زوجها يقع الطلاق ولا يحرم، فلأنها طهرت. وذلك لو تلاحظ الآية في قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، ذكر الطهر مرتين وكل واحدة لها معنى، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن بمعنى ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن الآية. فكان الشيء جعلت أحكاما خاصة بقطع الدم وخاصة بالاغتسال، فالاغتسال هنا لحل الصلاة وصحتها ولحل اتيان زوجها لها. المؤلف هنا لم يذكر أحكام قراءتها للقرآن ونحو ذلك، لأنه ذكرها في الجنابة، ذكرها في باب الجنابة في أحكام الحدث الأكبر، لكن ينبه عليها هنا لمسيس الحاجة إليها وأسئلة النساء فيها. فأما أذكار الصباح والمساء والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ما رأيكم في فعلها الحدث المحدث حدث الأكبر الجنوب والحائض؟ باتفاق العلماء أن هذا جائز، استماع القرآن، تسمع إذاعة القرآن، تسمع مقطع في الجوال، لا يحرم عليها ذلك. بل كانت تؤمر المرأة إذا كانت حائض أن تشهد ماذا؟ صلاة العيد، فهي تسمع القرآن وتسمع الذكر وتسمع كذلك الآيات تتلى. بل ثبت عنه خصوصا في الصحيحين، وهذا كان ما كان يفعل في الجاهلية، كان الجاهلية إذا حاضت امرأة أحدهم اعتزلها ولم يؤكلها ولم يشاربها، يعني كان يراها النجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بما نسميه نحن في لغتنا الدارجة كان عنده ما يسمى الرومانسية، يعني حتى في التعامل مع المرأة الحائض كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكئ عليها وهي حائض، طيب ويقرأ القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العرق العظم من فم عائشة رضي الله عنها وهي حائض ويلعقها عليه الصلاة والسلام. أما قراءة الحائض للقرآن بنفسها فإن كانت بدون نطق باللسان، يعني كأن تتأمل تتفكر تدبر، لا بأس بذلك. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب هذا بلا خلاف، يعني تنظر في مصحف بالجوال، تنظر في آيات، تفكر في حافظة، تفكر في الآيات، فهذا لا بأس باتفاق. أما إذا كانت قراءتها تعبدا نطقا باللسان كأن تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقرأ آية الكرسي تقرأ، فهذا جمهور العلماء كما مر معنا حتى كلام الحنابلة رحمه الله أن هذا ممنوع، وأن المرأة الحائض كالجنوب. وإن كان الخلاف فيها قوي فهناك قول آخر في المسألة هذه، وإن كان الترجيح فيها صعب لقوة الخلاف فيها، فالبخاري رحمه الله وكذلك ابن المنذر واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويفتي به ابن عثيمين، وهو أن هذا جائز، يعني أن قراءتها للقرآن جائز للحاجة، يعني طبعا قيد الحاجة هذا عند ابن عثيمين رحمه الله كأنه خروج من الخلاف. ابن تيمية يقول ليس في منعه من القرآن سنة أصلا، يقول حتى حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن هذا لا يصح، حديث ضعيف باتفاق المعرفة بالحديث. ويقول ابن القيم وهذه الطريقة كثيرة عند ابن تيمية، طريقة ما يسميها المقتضي والمانع، يقول أن هذا كان يكثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصول الحيض، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد منع المرأة ومنع النساء من قراءة القرآن، فدل على أن هذا أمر مسكوت عنه وأن هذا معفو عنه. قال فإذا لم ينع عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. ابن عثيمين في كتابه رسالة أحكام الدماء الطبيعية يقول لما ذكر الخلاف وأطال فيه قال والذي ينبغي أن عرفنا نزاع العلماء، مدام المسألة فيها نزاع قوي بين العلماء، أن يقال الأولى الحائض ألا تقرأ القرآن نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك. مثال الحاجة جيد، خشية النسيان كأن تكون حافظة وتخشى أن تنسى، ولسمع أيام مثل أيام النفاس 40 يوم تخشى أن تنساها، كذلك تدريس معلمة طالبة تقرأ القرآن نحو ذلك. لكن رأي الشيخ ابن عثيمين لا تقرأ تعبدا وردا من القرآن، خاص هي تترك الصلاة 7 أيام فتترك حتى وردا من القرآن، تترك إذا كانت مثلا تقرأ الكهف في يوم الجمعة، يعني تمتنع تعبدا لله، فإذا كانت تتعبد الله عز وجل ذلك هذا أحوط لها. أما إذا احتاجت قلنا أن تقرأ لمثل هذه فهذا جائز كما ذكر علماء المحققون رحمهم الله. ثم ذكر المؤلف أحوال الحائض في سؤال على ما سبق، حتى نقف استراحة. تفضل. أما مس المصحف، نعم، لا تمس الجنوب والحائض. إن احتاجت أن تقرأ من بواسطة الجوال، أو تقرأ من خلال المصحف بقفاز. المقصود أن لا تمسك المصحف. المحدث حدث أكبر ممنوع، ولا مس القرآن إلا طاهر. تفضل. لا، الجمهور يقول إن إذا ذكرت أذكار لا تقرأ، يعني تقرأ كل الأذكار إلا الأذكار القرآن، لا تقرأها كآية الكرسي والمعوذات، فهم مضطردين في المسألة هذه. لكن نقول هم كانوا يقيسونها بالجنوب، نقول فرق، الجنوب أمره بيده، إن شاء أن يقرأ اغتسل وقرأ، ومدته قصيرة عادة. أما الحائض والنفاس مدته تطول، والأمر ليس بيدها. سمسمة. نعم. جميل. هي الآن هي شكت، يعني بعض المسائل في الشك بيأتينا بعد قليل لما درسنا بعض أحكام الحيض، فأردت أن أؤخرها قليلا. جيد. الآن ذكر المؤلف رحمه الله مسألة تتعلق بأحوال الحائض. يمكن ما سبق أمره سهل وإن كان دقيقا، لكن الآن هي التي نحتاج أن ننتبه لها في أحكام الحيض المبتدع والمستحاضة. فالمؤلف رحمه الله ذكر أول شيء مسألة الحيض المبتدع. وطبعا الحيض المبتدع هي متصورة عند الحنابلة رحمه الله، ونحتاج أن نفهمها على كلام الحنابلة رحمه الله. الحنابلة يقولون الحيض المبتدع، كيف المبتدع؟ يعني أول مرة يجيها دم الحيض، بتحيض لأول مرة، فرض طالبة بنت في أولى متوسط، أول مرة يأتيها الحيض. فيقولون الآن، يقول هذه المرأة الآن التي هي تعتبر حائض لأول مرة، طيب هم يقولون أن العادة لا تستقر إلا بحصولها 3 مرات، تنعرف عادتها 6 أيام ولا 7 أيام حتى نعطيها أحكام الحيض، قال لا تستقر إلا بمرور هذه عادة 3 مرات، إذا تكررت العادة 3 مرات علمنا عادة المرأة. جيد. فعلى هذا يقول لابد، خلي أقولها بلغة سهلة واضحة، أن نخضع المرأة كما يقال للاختبار لمدة 3 أشهر متواصلة حتى نتأكد ونعرف كم حيضتها. جميل. طبعا أنا قلت هذا كلام الحنابلة رحمه الله حتى نفهمه. فيقولون العادة، إحنا الآن نريد أن نعرف عادة المرأة، لأن عادة المرأة الشهرية هذه التي يترتب عليها الأحكام أنها تترك الصوم والصلاة وغيرها من الأحكام. طيب كيف نعرف أن هذه عادتها؟ لابد نتأكد أنه حصلت 3 مرات ثم نعرف كم عادتها الشهرية. فإذا يقولون إذا أول الحيض المبتدع هذه، قال المؤلف تجلس أقل. شوف بقرأ كلام المؤلف وقد لا نفهمه أولا، محتاج أن نتصوره بشرح وتوضيح. يقول تجلس أقل له، ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر 3 فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثر فمستحاضة. كيف؟ يقولون هذه افترض أختنا في الله اسمها هند في أولى المتوسط. طيب الآن نحن في شهر محرم، أول مرة يجيها الحيض، جاءها الحيض مثلا في يوم 5 محرم، ممتاز، جاءها في 5 محرم. يقول المؤلف رحمه الله لنقرر أن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. يقول تجلس أقل له، يعني خلاص تعتبر نفسها حائض يوم وليلة بس. طيب تقول أنا ينزل معي الدم. لا، إحنا ما ندري وش وضعك، أنت هذا مشكوك فيه، ما ندري دم حيض دم استحاضة، ما ندري حتى نتأكد 3 أشهر نستقر أن هذا هو حيضتك. فيقولون تجلس يوم وليلة، يعني تعتبر هذا حيض، تترك الصوم والصلاة. طيب وبعد يوم وليلة، يعني يوم 6، يعني جلست من يوم 5 إلى يوم 6، جت الظهر مثلا اغتسلت، طب اغتسلت معها دم الحيض أو دم اللي نحن يمكن حيض يمكن مو بحيض مشكوك فيه. المقصود يقول مؤلف تغتسل وتصلي، أصلي وعندي عندي دم، إيه تصلي للمشكوك فيه، والاحتياط أنها تصلي، هذا كلام الحنابلة. طيب بعدين تجلس، يعني تبقى، افترض يوم الحين هي حاضت يوم 5 محرم، يوم مثلا كعادة كثير من النساء يوم 12 طهرت قطع الدم، شو تسوي؟ تغتسل وتكمل الصلاة، هي الصلاة تصلي أمورها طيبة تصلي. طيب جاء شهر صفر، حاضت المرأة يوم خمسة أو عدد النساء تبكر يوم تأخر يوم، مقصودنا حاضت في نفس التوقيت تقريبا في مثلا في خمسة صفر، شو تسوي؟ يوم وليلة تجلس أقل. الحين نحن في دائرة الاختبار المرأة ذي، فتجلس أقل، إذن تعتبره يوم وليلة. في يوم ستة تغتسل مع أنها عندها دم وتصلي، وإذا طهرت يوم 12 خلاص. الآن عندنا قرينة قوية أنه المرأة ذي دورتها 7 أيام، بس مو بأكيد. جاء يوم شهر ربيع الأول، لا زلت يا أختنا هند أنت تحت الاختبار عند الحنابلة، ما ندري شو وضعك. فأمورها طيبة يعني عادتها غير مضطربة هذه. فيوم خمسة كذلك أو يوم أربعة قبلها بيوم جاءها دم الحيض، طهرت في يوم، أفترض خلنا نغير شوي المثال، أنها في شهر ربيع الأول حاضت في يوم 4 وطهرت في يوم 11، 7 أيام. نقول علمنا أن دورتها كم؟ 7 أيام. لكن حتى شهر الثالث شو سوي فيها؟ تحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي معناها عندها دم. طيب قال المؤلف فإن تكرر 3 فحيض. الحين نرجع سالفة ثلاثة شهر. طيب أمورها في الصلاة ما عندها مشكلة لأنها صلت احتياطا. الإشكال في رمضان، خلي المثال هذا مو في محرم بدأ عندها، افترض أصلا بدأ عندها في شهر شعبان مثلا في 5 شعبان، في أول مرة يجيها حيض مبتدأ يعني مستحاضة مبتدأة، جاءها دم الحيض من يوم 5 شعبان وطارت يوم 12، في رمضان حاضت يوم 5 طيب وطهرت يوم 12 وهكذا. الحنابلة شو يقولون؟ هي في الشهر الثاني رمضان، احنا قلنا بدأت معها في شهر شعبان، طيب تصوم مع انها عندها دم الان لكن احتياطا. الان خلاص انتهى شوال، علمنا امورها انها دورتها 7 ايام، شو نقولها؟ شو تسوي؟ تروح تعيد تصوم 6 ايام. طيب تقول صمت انا، نقول صمتي احتياطا، لان صمتي وانت مشكوك في وضعك، انت دارت الاختبار، فاقضي ما وجب فيه. طيب من مقصوده من طبعا الصيام، صورنا هذا كلام علمائنا الحلبي رحمه الله. لكن هذا بشرطين كما قال المؤلف، ان تكرر هذا 3 مرات، خلاص 7 ايام 7 ايام 7 ايام. الثاني لا يتجاوز اطول الحيض، وش اكثر الحيض عندهم؟ هو 15 يوما. لكن لا شك ان هذا قول يعني صعب تطبيقه وليس فيها دليل، وحتى مكلف حتى تطبيق النساء. فذلك قول جمهور الفقهاء، وهذا قول من مفردات الحنابلة، إن لم يقل به إلا الحنابلة. فقول جمهور الفقهاء ما هو؟ ايش تتوقعون؟ مباشر من أول شهر خلص، متى ما رأت دم عرفت دم الحيض فهو حيض، متى ما طهرت فقد طهرت. فلا نقول يوم وليلة، ولا نقول تحت الاختبار، ولا نقول ممتاز. وهذا اختيار ابن قدامة من الحنابلة وابن تيمية، وهو رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم ذكر المؤلف الفرق بين الحيض والنفاس للمرأة، لأن المؤلف أشار إليه في قوله وإن عبر أكثره مستحاضة، بما استمر نزول الحيض حتى جاوز أكثر الحيض، يعني صار استمر معها في أحد الأشهر فصار نزل معها 17-18 يوم، فما زاد 15 فهو دم استحاضة. فالمستحاضة هو دم ممكن نسميه باللغة المعاصرة نزيف. وقد ذكر المؤلفون الفروق بين الحيض والاستحاضة، تلخص ب4 فروق تقريبا رئيسية، في لونه ورائحته ومكان نزوله. فمن الفروقات التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيض، تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. هو قرابة اللي سألت عنها من 120 ريال إلى 150 ريال صدق. فالفرق بين دم الحيض ودم النفاس أن دم الحيض في رائحته وحتى في لونه وحتى في مكان نزوله، أنا أتكلم هو من واقع حتى الأطباء وكلام المختصين وواقع النساء كذلك. بالنسبة لدم الحيض يكون أقرب للأسود، يعني أقرب أحمر يعني الغامق والأسود، وكذلك في رائحته، فكما قال المسلم إن رأت دما أسود يعرف ويعرف، وكذلك إن دم الاستحاضة هو أقرب لدم الجروح مثل دم الجروح هو دم نزيف. فيقول الأطباء أن كل دم تراه المرأة خارجا من جهاز التناسلي ولم يكن دم حيض ولم دم جروح أو قروح أو ولادة فهو دم استحاضة. قالوا يتميز دم الاستحاضة بأنه دم بارد لا يحدث حرقة بخلاف دم الحيض، رقيق يخرج بفتور، بينما دم الحيض دم يعني حار ويخرج بدفق وحرقة في الغالب. هو المشكلة أشار إليه المؤلف هو أحيانا يحصل اشتباه عند المرأة، وأحيانا يحصل عند المرأة اضطراب فما تميز وش ذا، هو دم حيض دم استحاضة، لازم إذا نزل في غير وقته أو بكر أو تأخر أو حصل طوارئ من طوارئ الحيض. فهناك أشياء يمكن أن تميز المرأة بين الحيض والاستحاضة وسيذكرها المؤلف رحمه الله، منها العادة الشهرية. فالحيض له مدة معلومة عند غالب النساء، بينما الاستحاضة ليس لها وقت معلوم، وهذا بالنسبة لإيش؟ دورات منتظمة غير مضطربة. نعم. من الأشياء التي ذكرها المؤلف قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص أقل فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. إذن نبه المؤلف رحمه الله أنه إذا أن المستحاضة المبتدأة، وهذه عندنا يسمونها الحيض المبتدأة وهنا المستحاضة المبتدأة، والتي نزل معها دم الاستحاضة في أول حيضها، هو من أول شيء بدأ عنده مشكلة ولا ليس عندها عادة تعرفها قبل ذلك. فالمستحاضة المبتدأة يقول المؤلف لها حالتها، إما مميزة أو غير مميزة. فالمميزة كيف مميزة؟ تميز أن هذا دم حيض وهذا دم استحاضة فتعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. مثال مرأة تقول يأتيني خمس أيام دم أسود ثم يأتي بعدها دم أحمر، فهذه شنو نقول لها؟ أنت مستحاضة مميزة، خلاص الدم الأسود تعرفين دم حيض تجلسين هذا دم حيض، وما بعدها خلاص تلك أيام تصلين وتصومين وغير ذلك. قال المؤلف هو النوع الثاني، وإن لم يكن دمها متميزا وهي مستحاضة مبتدأة غير مميزة، يكون دمها على وتيرة واحدة لا يتغير ويتميز، تقول أموري غير واضح، يسمون بعض الفقهاء متحيرة ما تدري. فهذه يقول المؤلف تجلس غالب الحيض من كل شهر، أي تجلس غالب حيض النساء. كم غالب حيض النساء؟ ستة أو سبع أيام، لحديث حمنة تحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. تقول مثلا المرأة يأتيني دم من أول الشهر إلى يوم 20 من الشهر، يعني 20 يوم ولا ميز، وش يقول لها؟ خلاص تمكثين ستة أيام أو سبعة أيام حسب عادة النساء اللي حولك، ثم الباقي تعتبرونه استحاضة. ثم ذكر مؤلف مسألة تتعلق بالمستحاضة المعتادة. كيف مستحاضة معتادة؟ يعني واحدة كانت أمورها طيبة، كان معها دم حيض معتاد وغير مضطربة، وش اللي صار لها؟ تناولت مثلا حبوب أو تناولت حبوب منع الحمل، تناولت يعني بعض الأغذية، فاحتاست أمورها واضطربت، فهذه مستحاضة معتادة. فليس يعني معتادة لها عادة، لها كانت لها وقت كانت تحيض فيه ثم جتها الاستحاضة. فالمؤلف ذكر لها ثلاث حالات، قد يكون عنده ترجيح في التقديم والتأخير، لكن المشهور عند الحنابلة كما ترون أن يجعلونها ثلاث حالات. الأولى يسمونها المعتادة، الثانية يسمونها المميزة، الثالثة يسمونها المتحيرة. فيقول الحالة الأولى أن يكون لها عادة معلومة، قال المؤلف المستحاضة معتادة ولو مميزة تجلس عادتها. كيف؟ امرأة كانت تحيض كل شهر أسبوع من أول الشهر، جيد، وهذه عادتها، ثم جت في مثلا عادتها من شهر محرم صفر أمورها طيبة، جت مثلا في شهر رمضان مع نظام الغذاء والتغير والظروف النفسية والصحية كذا، حست أن المرأة طول معها الدم، جلست يعني 12 يوم 13 يوم. فيقول المؤلف هذه قال نرجع إلى عادتك المنضبطة قبل الاستحاضة. كم عادتك المنضبطة؟ تكون 7 أيام. خلاص اجلس 7 أيام ثم اغتسلي وصلي وصومي، ممتاز. قال مؤلف ولا مميزة، حتى كان لها تمييز تقدر تميز بين دم الحيض، خلاص ما دام أن عندها عادة مستقرة وكانت معتادة عليها فتجلسها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحضة دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وحديث أم سلمة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تهراق الدم، أن امرأة كانت تهراق الدم، فاستفتت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لتنظر إلى عدد الليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيب الإصابة فتترك الصلاة قدر ذلك، فلتترك الصلاة قدر ذلك. وهذا أيضا أضبط وأيسر المرأة، قال لأن الدم قد يضطرب ويتغير، ينتقل أول الشهر أو آخرة، يتقطع يوم أسود يوم أحمر، فإذا ربطت المرأة بعادتها المنضبطة فهذا أيسر لها. ذكر مؤلف وإن نسيتها، بمعنى أن لا يكون لها عادة يمكن أن ترجع إليها لكن عندها تمييز. كيف؟ لها عادة ثم نسيتها، لها عادة ثم نسيت كم عادتها، أو كانت مضطربة متفاوتة. وهذا يحصل النساء التي تصاب باستحاضة كثيرا، بعض النساء في عهد الصحابة كانت تأتي وتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إن يثج ثجا، يعني دم الحيض تقول يملأ الطست، يعني عندها مشكلة نزيف، أو مرة تقدم مرة تأخر دورتها مرة فمضطربة. فيقول المؤلف هذه مميزة، فترجع إلى التمييز الحاصل الصالح. تكون كيف التمييز؟ نقول شوفي أنت من مثلا تقول أنا أرى أنه من اليوم الأول إلى اليوم السادس دم أسود لا رائحة ثم بعد ذلك أحمر، فنقول ليش اعملي بالتمييز، خلاص الأيام اللي 6 الأولى هذه الأيام حيض، فما كان بصفة الحيض فهو دم حيض، وما ليس بصفته فهذا ليس بحيض هذا نزيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وهي فاطمة بنت أبي حبيش وكانت تستحاض كثيرا، قال فإن كان دم الحيضة دم أسود يعرف، قال فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق عرق إن الدم نزيف. الحالة الثالثة هي المرأة تسمى متحيرة، فالمتحيرة التي ليس لها عادة ولا تمييز، تقول أنا ما عندي عادة أو نسيت عادتها ولا تمييز، ما تميز أمورها مضطربة ويوم ويوم، فهذه شو الحل معها؟ هذه تنظر إيش إلى غالب النساء اللي حولها، تشوف غالب نسائها، من غالب نسائها خواتها أمها، هذه غالب النساء تشبهنها في الخلقة والعمر ونحو ذلك في القرابة، فتبدأ بتحسب غالب الحيض التي عنده، تقول مثلا غالب الحيض عندنا 9 أيام مثلا في مجتمع اللي حولي، خاصة نقول أجلس 9 أيام ثم أعتبر البعد استحاضة. طب متى تبدأ غالب الحيض عندها؟ نقول تقول مثلا أعرف أنه في العشر الأول ولا أدري من أيها، تقول أنا عندي مشكلة أنه ينزل 20 يوم، نقول ابدأ من اليوم الأول ما دام أنك تدرين أنه في العشر الأيام الأولى، فابدأي خاص 9 أيام، لأن هذا عادة النساء اللي حولك. قال المؤلف رحمه الله مسألة، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عدة لها ولا تمييز. هذا عكس المسألة السابقة، تعلم عدده لكن إيش لا تعلم موضعه من الشهر، يعني تقول أنا أدري أن حضرتي 5 أيام لكن ما أدري هو أول الشهر ولا أوسطه ولا آخر، يعني هي تقول أنا يجيني الدم من يوم 1 إلى يوم 20 وأنا بس ما أدري كم متى دورتي في العادة، فنقول لها كم عدتك؟ تقول 5 أيام. قال المؤلف تجلس متى؟ في أوله، جلست في أوله، فنقول اجلس من أول الشهر، قالت ولو في نصفه، يقول المؤلف بمعنى لو علمت أن عادتها في العشر الأوسط لكن لا تدري أو أوله ولا أوسطه ولا آخره، فنقول ابدأ من أول العشر الأوسط، نقول نبدأ من أول العشر الأوسط، هذه نقول هي المتحيرة. فالخلاصة أن المستحاضة المعتادة اللي كانت عندها عادة ثم جتها مشكلة الاستحاضة النزيف لها 3 حالات، إن كانت مستحاضة معتادة إن عندها عادة مستقرة غير مضطربة نقول تجلس عادتها ثم وعدها تغتسل وتأخذ حكم الطاهرات سواء كان تميز دم الحيض أو ما تميزه. الثاني المستحضة المميزة وليس لها عادة، فهذه إن كانت مبتدأة ترجع للتمييز، وإن كانت نسيت عادتها واضطربت فهي ترجع إلى التمييز كما قال المؤلف. مستحاضة لا تمييز لها ولا عادة، نسميها متحيرة، تجلس إيش؟ غالب حيض النساء. ثم ذكر المؤلف الطوارئ التي تحصل على الحيض، طوارئ يعني معنى، طبعا هذه حالات قد تحصل للنساء كما قلنا بسبب اضطرابات نفسية في الغذاء، اضطرابات بسبب أدوية، وإن كانت النساء عادتهن لا تضطرب، تكون خاصة عادة مستقرة 6 أيام 7 أيام تعرفها المرأة، لكن قد يحصل طوارئ. قال المؤلف من الطوارئ التي تحصل للمرأة طارئ التقديم والتأخير والزيادة والنقص. الزيادة والنقص مثال أن تكون عادة المرأة 6 أيام ثم أحد الأشهر يصير كم؟ 9 أيام. فيقول المؤلف إيش؟ نرجع لسالفة ندخلها تحت الاختبار، فمتى زادت عادته أو تقدمت وتأخرت، فما ذكرت 3 محيض وما نقص العادة طهر وما عاد فيها جلسته. تقول أنا من عادتي أن الدورة عندي 7 أيام، طيب ومشت على هذا محرم وصفر بل سنوات يمكن على هذا، جت وهي مثلا في الجامعة كانت متوسط الثانوي أمورها طيبة، جت في الجامعة احتاست أمورها، طلبت نفسيتها، طلقت، فصار الدم ينزل معها فجأة كذا، جاء أحد الأشهر 10 أيام. شو يقول المؤلف؟ يقول لأن دخلت تحت الاختبار، لا ندري يمكن تصير خلاص تغير عادة تصير 10 أيام. فيقول إذن مدام دخلت تحت الاختبار شو يسوي؟ خلاص تجلس 7 أيام على عادتها، هي عادتها 7 أيام، تجلس 7 أيام وش تسوي؟ تغسل تصلي تصوم، ثم إذا انقطع الدم تغسل تصلي، ثم في الشهر الثاني لو تكررت 10 أيام نفس الفكرة، والشهر الثالث 3 أشهر، ثم إذا عرفنا أنه 3 أشهر تكررت 3 مرات إن صارت 10 أيام عرفنا أن دم الحيض عندها 10 أيام فما عاد فيها جلسته. طيب وما نقص عن العادة فهو طهر، فلو كانت مرأة عادتها 7 أيام ثم حاضت في الشهر 5 أيام وطهرت، هذه مسألة النقص قلنا زيادة. طيب لو تقدمت، لو نقصت كيف نقصت؟ قلنا عادتها 7 أيام بمتوسط والثانوي مرها طيبة، طيب جت في أولى جامعة صارت عادتها الشهرية أول ما دخلت الجامعة 5 أيام مثلا، يقولها دخلت اختبار، طيب مو يمكن يمكن يمكن بيرجع لك الدم، يمكن لا ترى ما انت معتاد 7 أيام فخلاص. فيقول الفقهاء رحمه الله فما نقص العادة، فالآن إذا حاضت في هذا الشهر 5 أيام وطهرت فما نقص العادة فهو طهر، فعليها أن تغتسل وتصلي وتأخذ أحكام الطهارات لأنها قد طهرت. طيب وما عاد فيها جلسته، أي ما عاد في مدة العادة، كيف؟ يعني هي حاضت 3 أيام، طيب هي معتادة 7 أيام، حاضت 3 أيام ثم طهرت، ثم طهرت 2 يومين ثم رجع لها دم الحيض 2 يومين، شو تسوي؟ تجلسه وتعد حيض، طيب لأنها إيش؟ ولا يحتاج أن يتكرر لأنه في وقته، ممتاز؟ واضح الفكرة؟ وهي تحصل في النساء أنه مرأة مثلا عادتها أنه ينزل معها دم الحيض من 5 شهر إلى 12 7 أيام، جت أحد الأشهر نزل معها الدم يوم 5 يوم 8 طهرت، جاء يوم 10 حاضت، إيه حاضت في أوقات التي تعتاد أن هذا وقت دورتها. طيب فيقول مؤلف فما عاد فيها جلسته فهذا تعده حيضا، تطهر طاهرة، إيه فإذا طهرت في فترة الطهر هذا اليوم 3 أيام هي طاهر، لكن إذا عاد نعتبره الدم الحيض ليس استحاضة لأنه هذا في وقت المعتاد وقت عادتها. من الطوارئ التي يذكرها المؤلف رحمه الله الصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة بمعنى الصفرة بحيث يكون يعني دمها أقرب للأصفر، والكدرة ليس على الدم قد يكون ممزوج بالحمرة، يعني كلون الماء الوسخ. فيقول الفقهاء رحمه الله: الكدرة والصفرة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون في زمن الحيض معتاد، أو تكون في غير زمن الحيض. مثال: امرأة عادتها أول الشهر يأتيها دم الحيض، يأتيها مثلا من يوم 5 إلى يوم 12 في محرم صفر ربيع أول، جاء في شهر مثلا رجب في هذا الشهر في يوم 5 اللي معتادة وتنتظر كذا أن يجيها الدم والحيض، جاءها إيش؟ صفرة أو كدرة، مو بلون نفس دم الحيض، أقرب إلى الأصفر، أقرب الكدرة. وش نعتبره؟ دم حيض، ما دام في وقت الحيض نعتبره دم حيض لأنه في مدته. فجاء في حديث مرجانة مولاة عائشة قد كان النساء، كنا النساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة مثل القطن فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، تقول شو سوي؟ تقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني تريد أن تنزل معها آخر قطعة من دم الحيض، تعرفه المرأة أن هذا مو كل النساء ينزل معها، المقصود أنها تعرف أنها انقطع الدم عنها. فاعتبرت الصفرة في زمن الحيض حيضا. وكذلك حديث أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أجل في أثناء الطهر، في أثناء الحيض نعده، هذا الحديث خرج البخاري نعتبره حيض. إذن الحالة الثانية أن تخرج في غير زمن الحيض. كيف؟ المرأة تكون عادتها ينزل مع دم الحيض من يوم 5 إلى يوم 12، طيب جاء في آخر الشهر يوم 25-27 جاني كدرة صفرة، نقول هذا دم استحاضة لا يأخذ أحكام الحيض لأن هذا ليس في وقته. وأثر معطية في البخاري واضح: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. الطوارئ التي ذكرها مؤلف الطارئ اللي يسمونها يعني الانقطاع الجزئي، بمعنى أن امرأة ترى في يوم دم يوم نقاء، فالمقصود أنها ينزل معها يوم ويوم أو بعض يوم. فيقول المرأة مؤلف: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. بمعنى امرأة يوم 5 رأت دم الحيض، يوم 6 حستنا قطع دم الحيض عنها، يوم 8 مثلا نزل معها دم الحيض. فيقول المؤلف: الأيام التي تحيض هذا دم الحيض إلى يوم 20، لأن نعتبرها كم؟ أكثر الطهر 15 يوم، إلى يوم 20، ثم بعد 20 يوم خلاص هذا دم استحاضة. والدليل قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، ما دام هو تعريف المرأة هذا حيض فهذا له أحكام الحيض. والمراد هنا بالنقاء ليس مراد توقف الدم، وهذا تنبيه مهم وصل للنساء يعني أو من يسأل، يعني ليست معنى المرأة إذا كان ينزل معها دم الحيض المرأة يستمر معها دم كل اليوم وهي نايمة وصاحية وكذا، لا، المرأة يعني قد ينقطع عنها، يكون عندها تقطعات. فالطهر هو كما قال عائشة كما قال النساء أن كانت تضع قطنة تدخلها في فرجها وتأكد هل فعلا نظفت ونقت، فهذا اعتبره أنها نقت. أما إذا دخلتها وكان في ولو لون الدم فهذا معناها أنها ما طهرت، فقد المرأة ما ينزل معها دم لكن لا زال معها دم يعني داخل رحمها فلم ينزل أو داخل فرجها، فهذا ليس له، هذا له أحكام الحيض ولم تطهر بعد. قال المؤلف في أحكام المستحاضة: المستحاضة في أحكامها كفروق بينها وبين الحيض. المستحاضة كما درسنا في أكثر من مرة تسمى حدثها دائم، مثل من بيساس بول، لأن هذا معها دم ينزل من السبيل، طيب فهذا مثل من بيساس البول، ماذا يفعل؟ طيب اللي قررنا أنها تغسل فرجها طيب لإزالة ما خرج من الحدث، وتتحفظ تلبس الفوط الصحية وغيرها لتتحفظ بها المرأة حتى تمنع الخارج حسب الإمكان، ثم الخطوة الثالثة تتوضأ لكل صلاة، إن خرج منها شيء خرج منها تتوضأ لكل صلاة، ثم تصلي بهذا الوضوء إلى الوقت الآخر من فروض ونوافل ولو نزل معها شيء، تصلي ما دام انها توضت في الوقت فتصلي كما فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمله قال توضئي لكل صلاه. طيب ما حكم وطء المستحاضه؟ المشهور عند الحنابله انه لا يجوز جماع المستحاضه الا اذا خاف على نفسه العنت الزنا، والعله قالوا هو يشبه الحيض، والله عز وجل قال في الحيض قل هو اذى، ولانه قد يتلوث بهذا الدم وان جامع فلا كفاره. وإن كان الرواية الثانية عند الحنابلة وقول الجمهور باختيار ابن عثيمين رحمه الله أنه لا دليل يمنع من جماع المرأة المستحاضة، قد يجمعها ولو بمانع أو بعازل أو غير ذلك. إذا المقصود أنه ما في دليل يمنع الرجل من مجامعة المرأة وهي مستحاضة. ثم ذكر مؤلف أحكام، قالوا يستحب غسلها لكل صلاة، هذا أخذ من حديث حمنة كذلك قال واغتسلي كل صلاة. قال المؤلف في أقل النفاس وأكثره، النفاس كما نعلم هو ولادة المرأة، فإذا وضعت المرأة فهي نفساء، وسميت نفاسا لأن يصحبها خروج الدم كما ذكرنا ما لا نفس له سائلة. إيش معنى ما لا نفس له سائلة؟ أي لا دم، فخروج النفس هو الدم، وشرعا كما نعلم هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة كما أشار المؤلف، إما معها أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق، وبعدها إلى مدة معلومة تصل إلى 40 أو أكثر أحيانا. وهذا الدم تفسيره الطبي هو الدم الذي احتبس في الرحم لأجل هذا الجنين، فلما خرج الولد طيب الآن الرحم يتنقى وتنظف فيخرج هذا الدم المتجمع إلى أن تخرج المرأة، طيب فيخرج بخروج هذا المشيمة والولد. المشهور عند الحنابلة رحمه الله أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، فما زاد عليها فهي ليست بنفاس. إن يحصل بعض النساء أن تجلس نفس دم النفاس 45 يوم، فيقول الفقهاء الحنابلة إنه 40 هذا دم النفاس، طيب بعدها دم استحاضة دم نزيف. وقالوا لأثر أم سلمة رضي الله عنها في أبي داود والترمذي وحسنه النووي والألباني، كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وتعرفون الحنابلة رحمه الله يأخذون بهذا الحديث وبأقوال الصحابة في هذه المسألة، ويبدو باستقراء الواقع كذلك كما قلنا. قال المؤلف متى طهرت قبل 40؟ هذه مسألة ويحصل في النساء، ممكن النساء يعني تكون عندهن 40 يوم، قد تطهر المرأة بسبب مثلا أن تأكل بعض الأدوية التي تنشف الرحم مبكرا فتطهر في 30 يوم 35 يوم. فيقول المؤلف فمتى طهرت قبله فتطهر فتغتسل وتصلي وتصوم. لكن تنبيه، أما الوطء زوجها لا يستعجل عليها، طيب له شهر منقطع عنها، طيب فيقول المؤلف لا يستعجل عليها. ليش؟ احتمالنا ترجع لها ما ندري، لازلنا في 40 يوم، تعرف 40 لازلت مسألة مشكوك فيها، يمكن ينقطع ثم يرجع. فيقول نعم الاحتياط لها أنها تصلي وتصوم، طيب لكن والاحتياط بالنسبة للزوج أنه ما يقربها. واستدلوا بأثر عن عثمان بن أبي العاص لما طهرت زوجته قبل 40 وأتت إليه قال لا تقربيني، ولكن هذا الأثر ضعيف. وذا قال الجمهور وهو الراجح أنه يباح وطها قبل 40، لأن الحكم كما قلنا قبل أكثر من مرة أن الحكم معلق ليش؟ على وجود الدم، فإن لم يوجد الدم طيب فلا يترتب على ذلك أحكام. قال مولى فإن عودها الدم فيها فهو مشكوك فيه. كيف؟ امرأة نفساء طهرت في يوم بعد 30 يوم ثم يوم 35، هي الحين أمورها طيبة خلاص طهرت نفسها خلصت النفاس، فيوم 35 رجع معها الدم، هذا دم مشكوك فيه. لا هو يقول الآن لازم في فترة 40، فيقول مالف مشكوك فيه، مشكوك فيه مو بدنا دم حيض، لا مشكوك فيه أنه دم نفاس ولا دم فساد دم نزيف دم استحاضة. طيب يقول مالك أجل تحتاط، طيب الاحتياط ما تسوي؟ الاحتياط أن تعتبره دم استحاضة فتصوم وتصلي وبعد وتقضي الصوم الواجب، هذا احتياط. فيقول تصلي احتياطا، طيب وتصوم احتياطا وبعد وتقضي الصوم احتياطا، لأن احتمال أن هذا دم نفاس. ممتاز، لكن لا شك أن هذا كذلك قول صعب. في ذلك الأقرب والله أعلم أنه متى عاد الدم إلى النفاس، عاد الدم إليها فهذا دم. فإما أن نقول هو دم حيض إذا كان كما قال أخي تركي في وقت دورتها الشهرية، وإلا فهو نفاس. وهذه الرواية عند الحنابلة اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا القول يعني معنى تطبيق قواعد ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين في هذا الباب أسهل حتى في الفهم، أن العبرة إيش؟ رؤية الدم، متى ما رأت الدم فهذا دم حيض، أو نقول الآن دم نفاس، ما رأت الدم طيب فهذا ليس دم حيض ولا استحاضة، ليس دم ولا حيض ولا نفاس. ذكر مولى في أحكام المستحاضة، عفوا أحكام المرأة النفساء، أن أحكامها كأحكام الحائض فيما يحل وما يحرم وما يجب وما يسقط. كيف؟ فيما يحل لها مثال الاستمتاع بما دون الفرج، طيب فيما يحرم الوطف الفرج، كذلك الصلاة، الصوم، مسك المصحف، قراءة القرآن عند الجمهور. فيما يجب وش اللي يجب؟ لا مو واجب عليها الغسل عند الطهارة، إنه يجب عليهما، هذا أحكام أحكام الحيض مثل أحكام النفاس مثل أحكام الحيض. فيما يجب أي وهو وجوب الغسل عند الطهارة. وفيما يسقط وش اللي يسقط؟ نعم الصلاة، فلا تقضيها بعد الطهر. لكن هناك مسائل تخالف النفساء الحائض، ذكر مؤلف حالتين وهي العدة والبلوغ. كيف العدة؟ دم الحيض في الطلاق يحسب من العدة 3 قروء، أما دم النفاس فلا يحسب. مثال امرأة مطلقة تعتد بيش؟ 3 حيض. طيب أما دم النفاس هل تعتد به؟ ما تعتد به، ليس بقرؤ أصلا. ولأن العدة أصلا تنتهي بيش؟ بعض الحمل لو طلقت وهي حامل. طيب البلوغ كيف الفروق؟ يعني أن الحيض يعتبر إيش؟ من علامات البلوغ، أما النفاس فلا يعتبر، لأنه أصلا ما حصل الحمل إلا حينما أنزلت، فيكون البلوغ قد علم أصلا قبل دم النفاس. مسألة طريفة ذكرها مؤلف في التوائم، وهي مسألة نادرة وقليلة، وهي إن ولدت المرأة توأمين في بطن واحد. طبعا عادة التوائم رسم الأمع التقدم الطبي أن التوأم الثاني يأتي بعده، وقد دائما يتضاحك التوائم يقول أنت قبلي، أنت نزلت قبلي، أنا نزلت قبلي. طيب فالمؤلف رحمه الله ذكر مسألة يقول طيب لو كان بينهما وقت، وهذا قد يتصور، يقول لي واحد لما درست هذه المسألة طالب هاجري من أهل عين دار، يقول حصلت عندنا في جداتنا يعني من حادثة يتحدثون بها، أن امرأة يعني ولدت وما يدرون طبعا توأم ما توأم، يدرون حامل وبس، ولدت ولا زال يشعرون أن فيها بطنها ثقل، في رحمها ثقل، ويقول بدأ النساء يضربون فيها يضربون فيها، طيب ما يدرون وش اللي في بطنها. فيقول بعد يومين نزل ميتا، يعني تبين أنه ولد ثاني توأم يعني. فقد يوجد يعني أن يكون بين النزول الأول والثاني وقت. فيقول المؤلف نعتبر النفاس وقت النفاس متى؟ جيد، يقول من نزول الأول. نعم، فلو نزل الأول في يوم 1 محرم والثاني في 10 محرم، فمتى تطهر؟ 40 10 صفر إيه 40 يوم إيه. فالعبرة بالأول. جيد، فنقول المسألة قد لا يكون لها وجود في الواقع بحسب التقدم الطبي، لكن أشارها المؤلف رحمه الله. هذا أهم ما يتعلق بباب الحيض والاستحاضة، وأنصح بالرجوع لمثل كتاب الشيخ رحمه الله. ونبه تنبيهين عامة في الدرس، أستحب أن نبدأ عندنا 4 دروس إلى قبل نهاية الدروس قبل رمضان، أستحب أن أن تكون دروسنا في الصلاة في كتاب الصيام والاعتكاف لقربه ومناسبته رمضان، وحتى ننجز هذا الباب بحيث نبدأ في الصلاة إن شاء الله في الفصل الدراسي بعد الحج إن شاء الله. التنبيه الثاني في موضوع، وهذا رغبة من مجموعة منكم وحتى من الإخوة من الأخوات اللي يحضرون الدرس، هو أن يكون هناك أشبه بمذاكرة أو مسابقة لفهم كتاب الطهارة، وهذا لعله يكون الدرس القادم إن شاء الله، حيث الأخ يراجع ولو الزاد وما كتبه من تعليقات وترجيحات، ولعلي يوم الأربعاء والخميس القادم ونزل لكم ورسله بجوالاتكم تيسر أو عبر خدمة الرسائل الجامع وكذلك في تويتر في الجامع رابط PDF بالتعليقات التي أذكرها أحيانا في الدرس ليستفيد منها من فاته درس أو ما حضر الاستزادة منها. والمقصود ليس اختبار دقيق جدا، المقصود هو الفهم العام والإعانة على المذاكرة، كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى إحياء العلم مذاكرته. إذا كان فيها أسئلة نختم بها أيها الإخوة. استغفر الله، تفضل أخي. لا، إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة، وهذا كلام حتى من بيستسلم خاص يتوضأ حتى كان سيصلي بعد ساعة ولا يضره ما نزل منه. تفضل تركي أختم سؤالك. لا زال عندهم اشتباه، عندهم اشتباه. نعم نعم، وقد يكون أحيانا مرة مضطربة يعني دم مختلط يعني. طيب تفضل. هذه مسألة أخرى ما ذكرتها لأن سيذكرها المؤلف في كتاب الطلاق. فالمشهور عن جمهور الفقهاء ومن الحنابلة وقوع هو محرم لكنه يقع، إلا ابن تيمية رحمه الله هو لنصر القول الثاني عدم وقوع الطلاق. بارك الله فيكم يا أيها الإخوة.